حكم من يتحكم الى الطواغيت رغبه في تحقيق مصالح دنيويه علما ان الحق هو كتاب الله تعالى علما ان الحق هو كتاب الله تعالى لا اتحاد المليئه في الحياه اتحاد الطواغيت الى ما اضطر الى الله يجازه بالطريقه يجب ان يعلم ان الطريقه ذلك يجب ان يعلم ان الحق هو يعني يطلبون من حبل الله في الشريعه الى اقوى حبل الله في الاخره ولا قول الله في الشريعه لم يكن الا يجب ان الحق ويجب ان الذي خلق حقه للطلاع على الناس اذا كان في مصر والسلام والعراق او غير ذلك يلحق بالدرع واخر الناس ماله او شر بيته او شبه ذلك في طلب الدوله ان ترد على الحق بقوانين لا يخرجها ولا يطالبها باي حق قد تحقق فقط باي قانون باي طريق خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.